والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ممتنع في عادة كالممتنع، حقيقة وحكمه قد امتنع، والحكم في المجهول كالمعدوم، في الاستئاس منه لا المعلوم، كما اختلاط أخته بالمصري، والأخذ للقطة بعد العذر، وثابت في الزمن القديم، يترك إن كان على القويم، أما الفساد لا يكون بالقدم، وعارض الأوصاف فيه كالعدم، وكل حادث ففي التقدير، ضفه إلى زمانه الأخير، فإن تعارضا هنا أصلان يرجح أقواهما في الميزان، وإن تعارض الأصل والظاهر يرجح الثاني الحكم الظاهر، من حجج الشرع كما الشهادة وكالإخبار أيضا من حجج الشرع كما الشهادة وكالإخبار أيضا والرواية، ومبهم يحتاج للتبيين، إن اقتضى الحرمة في الشيئين فواجب تمييزه بالقرعة أو بالتعيين فيه قبل الشرعة، وأوجب القرعة في استحقاق لمبهمين قبلهما اتفاق، واستصحب الأصل على الإطلاق مثل عموم النص والإطلاق، والأصل في ألفاظنا الحقيقة، ثم المجاز فالزم الطريقة، ولا دلالات مع التصريح من حالة أو عرف أو تلويح، ولا يكون حجة دليل شرعا مع احتمال بل عليل، فما طرى عليه الاحتمال يبطل رأسا فيه الاستدلال، والأصل في الأحكام المعقولية كذاك الأصل إدراك العلية، سكوت كالبيان وقت حاجة كما لا ينسب القول لساكت، ولا اعتداد أيضا بالتوهم، والخطأ البين مثله رمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى الذي وفق لهذا المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة المباركة، الخامس اليوم، ونسأل الله التوفيق والسداد وأن يتم علينا نعمه. كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله: وكل معدوم بحكم الشارع كمثل معدوم بحكم الواقع، وأشرنا إلى أنها القاعدة التي يعنون لها أو تصاغ بقولهم: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو كالمعدوم حقيقة، وضربنا لذلك أمثلة ذكرها الفقهاء تبين أن الشريعة المعتبر عندها هو الوجود الشرعي لا الوجود الحسي، وأن الوجود الشرعي إذا انتفى فهو بمنزلة انتفاء الوجود الحسي. ثم قال الناظم: ممتنع في عادة كالممتنع، حقيقة وحكمه قد اتبع أو قد اتبع. هذه القاعدة هي: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، وهي القاعدة 37 من قواعد مجلة الأحكام العدلية. كثير من قواعد مجلة الأحكام العدلية مذكورة في كتاب الوجيز، وهي مجلة مشهورة اعتمد عليها القضاة في الخصومات، وهذه من قواعدها. غير أن كثيراً من المصنفين في القواعد يدرجون هذه القاعدة ضمن قاعدة العادة محكمة وليس ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فأكثر مصنفي القواعد يدرجون هذه القاعدة ضمن قاعدة العادة محكمة وليس ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والممتنع حقيقة هو المستحيل، الممتنع حقيقة هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه، كمن يدعي أنه أكبر سنا من أبيه، رجل يدعي أن سنه أكبر من والده، هذا ممتنع حقيقة. فلا تسمع الدعوى في الممتنع عادة، إذا كان الممتنع حقيقة لا يمكن أن يقع فنزلت الشريعة الممتنع عادة أي بالعادة، نزلته منزلة الممتنع حقيقة فلا تسمع به الدعوى. يعني إذا ادعى شخص شيئا تحيله العادة فإن القاضي لا يسمع هذه الدعوة، كما لو ادعى، ومثلوا لذلك، كما لو ادعى رجل فقير معدم لا يعرف له مال ولا يعرف أنه كسب مالا بتجارة ولا بإرث، بأنه أقرض أمير البلاد مبلغا كبيرا، هذا مرفوض ولا يسمعه القاضي لأنها دعوى يكذبها العرف، وإذا كذبها العرف نزلت منزلة ما يكذبه الحس. وكما لو ادعت امرأة على زوجها أنها عاشت معه سنين طويلة لم ينفق عليها ولا درهما، وهي ترى في الصباح والمساء داخل وخارج معه، تأكل وتشرب وتلبس وتركب السيارة، ثم تدعي أنه لم ينفق عليها ولا درهما. ولذلك قرروا قاعدة مشهورة ذكرها المالكي وذكرها ابن الشاذ في عقد الجواهر الثمينة واختارها ابن القيم وغيره، قالوا كل دعوى يكذبها الحس والعادة لا تسمع، لا يسمعها القاضي. ولذلك قال الفقهاء هنا الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. ثم قال والحكم في المجهول كالمعدوم في الاستئاس منه لا المعلوم. وهذه قاعدة ذكرها بعض العلماء ومنهم ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال ينزل المجهول منزلة المعدوم، ينزل المجهول منزلة المعدوم، يعني والحكم في المجهول كالمعدوم، أي ينزل على أنه غير موجود. قال إذا كان وإن كان الأصل بقاؤه، لاحظ هذه كأنها خلاف قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المجهول لما يئسنا من العلم به نزلناه منزلة المعدوم وإن كان الأصل أنه باقٍ، وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، إذا تعذر اعتباره لليأس أو شق على الباحث عنه أو المطلع على كنهه أو على ذاته شق عليه ذلك، فهذا ينزل منزلة المعدوم. ومعناها أن الشيء إذا كان مجهولاً أو أصبح مجهولا نزل منزلة المعدوم مع أن الأصل بقاؤه، وذلك إذا يؤس منه أو شق اعتباره، وهذا تيسيرا على الخلق ورفعا للحرج عنهم. وعلى غير العادة فإن الناظم ذكر فرعين لهذه القاعدة، والعادة أنه يذكر القواعد ولا يذكر الفروع، فقال كما اختلاط أخته بالمصري والأخذ للقطة بعد العذر، وضرب مثلين لهذه القاعدة في أن المجهول ينزل منزلة المعدوم. مثاله الأول ما لو اختلطت أخته برضاع أو نسب بنسوة في قرية كبيرة، المصر هو البلاد الكبيرة، رجل أراد أن يتزوج من قرية واسعة فقيل له أخبر بأنه يوجد في هذه القرية أختا له من الرضاع، لأنه قدم به وهو صغير إلى هذه القرية وأرضعته إحدى نساء القرية، ولا ندري من هي هذه البنت في وسط هؤلاء في وسط هؤلاء النسوة؟ فهنا ينزل هذا الرضاع الرضاع المجهول منزلة المعدوم، وتنزل هذه الأخت التي هي في حكم أخته في الرضاع منزلة أنها غير موجودة، فيجوز له أن يتزوج. والحقيقة أن هذه المسألة تذكر أيضا في المشقة تجب التيسير، وتذكر فيما يشق الاحتراز منه، ويفرقون هناك بين شيئين حينما يتكلمون عن الأصل في الأبضاع التحريم وما يشق الاحتراز منه، ويقولون أنه إذا اختلطت أخته بنساء قرية عدد نسائها محصور، يعني ذهب إلى قرية عددها محصور فيها 50 بنت أو 70 بنت أو كذا، فهذه تحرم عليه. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتزوج من جهة أخرى. أما إذا اختلطت أخته برضاع أو نسب في قرية غير محصورة كبيرة مثلا كالعاصمة، فهذا لا يحرم عليه، لأنه يشق على الإنسان لا يتزوج من قرية كبيرة، فيباح له ذلك، وينزل هذا الأمر منزلة المجهول المعدوم. وضرب أيضا مثالا آخر في قوله والأخذ للقطة بعد العذر، وذلك أن اللقطة بعد الحول، رجل وجد لقطة بعد الحول فإنها تملك لجهالة صاحبها، وينزل صاحبها منزلة المجهول المعدوم فتملك، وما لا يتملك كالودائع والغصوب هذه يتصدق بها عنها، يتصدق بها عنه، فهذه تنزل منزلة المعدوم. هي في الأصل هو موجود صاحب العارية وصاحب اللقطة، الأصل أنه موجود، الأصل أنه باقي، لكن لما جهل ويأسنا من العلم به وشق البحث عنه نزل هذا الأمر منزلة المعدوم. فهذه هي صيغة القاعدة المذكورة في هذا البيت والمثالين اللذين ذكرهما الناظم، والحكم في المجهول كالمعدوم، في الاستئاس منه لا المعلوم، كما اختلاط أخته بالمصري والأخذ للقطة بعد العذر. ثم قال وثابت في الزمن القديم، وثابت في الزمن القديم يترك إن كان على القويم. هذه هي قاعدة القديم يترك على قدمه. كان عندنا أحد الإخوة ينكت ويقول يترك على قدمه، يترك على قدمه، على قدمه، ولا يغير إلا بحجة، ولا يغير إلا بحجة. ومعناه أن القديم الذي لا يعرف أوله ولا يعرف مبدأه بشرط أن يكون مشروعا كما سيأتي من الأمور والتصرفات يبقى على قدمه، يبقى على حاله، ولا يحكم بتحوله إلى حالة أخرى إلا بالبينة. وهذا مهم جدا في قضية الأملاك والأرزاق والعقار ونحوها، أن الشيء الموروث قديما على حالات معينة ومجاري الأنهار ومجاري السيول والأشياء التي يرتفق بها كالطرق، وهذه كلها الأصل أن تبقى على حالتها الأولى ولا تتغير ما دامت صحيحة وليس فيها ضرر، تبقى على حالتها، وهذا كالتفريع لقاعدة ما يبقى ما كان على ما كان. ووجه ذلك أن بقاء الأمر على حاله مدة طويلة دون إنكار أو تغيير دليل على أنه مستند إلى حق مشروع. ما العلة؟ ما العلة في أن القديم يبقى يترك على قدمه؟ العلة أن ما بقي مدة طويلة دون إنكار أو تغيير فيه دليل أنه مستند إلى حق، إما صلح أو اتفاق أو بينة، ولذلك بقي على حاله أو بقي على حاله. ويدخل في ذلك حق المرور والمجرى والمسيل وأنواع الارتفاقات، هذه تبقى على حالها ولا تغير إلا ببينة. ثم استثنى بقوله أما الفساد لا يكون بالقدم، وهذا قاعدة مقيدة للقاعدة التي سبقت، وهي قوله القديم يترك على قدمه، وصيغتها الضرر لا يكون قديما، هكذا عبر عنها العلماء. الضرر لا يكون قديما، ومعنى ذلك أن الفساد لا يكون القدم فيه دليلا على ثبوته، فإذا كان القديم ضارا يجب إزالته ولا يعد قدمه حجة. وأنتم تقرؤون في الحديث ليس لعرق ظالم حق، يعني إذا كان أخذ شيء بالظلم والعدوان ثم مضت عليه سنوات طويلة، هذا التقادم هذا لا يعني أن هذا الشيء يصير مشروعا. ولذلك الضرر لا يكون قديما، وهو كالقيد في القاعدة السابقة. قال: أما الفساد لا يكون بالقدم، وعارض الأوصاف فيه كالعدم. إذن أشار في هذا البيت إلى قاعدتين: الضرر لا يكون قديما وهو صدر البيت، صدر البيت، أما الفساد لا يكون بالقدم، وعجز البيت، وعارض الأوصاف فيه كالعدم. وهذا معنى قولهم الأصل العدم، بعضهم يقول الأصل العدم، ولكن الصحيح هو وعارض الأوصاف، أي العبارة الدقيقة أن تقول الأصل في الأمور العارضة العدم. وبالمفهوم، والأصل في الأمور الأصلية الوجود، وهذا أولى من قولهم الأصل العدم. فتقول الأصل في الأمور أو في الصفات العارضة العدم، والتعبير بالأمور أدق لأنها يشمل الذوات والصفات، أو بتعبير بعض الفقهاء الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. المراد بالصفات العارضة الصفات الطارئة على الشيء التي تكون بعد أن لم تكن، يعني أو أن تثبت بعد أن كانت منفية، هذه الصفات العارضة الخارجة عن طبيعة الشيء، كالعيب في المبيع. المبيع الأصل فيه السلامة، فإذا وجد فيه العيب فالأصل فيه في العيب أنه طارئ، الأصل في العيب أنه طارئ. وكالمرض في الإنسان، هل المرض في الإنسان طارئ ولا أصلي؟ الأصل أن يولد الإنسان صحيح سليم، فالمرض طارئ عليه وحالة مخالفة للحالة الأصلية للإنسان. وكالربح في المضاربة، الربح في المضاربة هل هي صفة أصلية أم طارئة؟ طارئة، لأن الأصل المضاربة رأس المال، فإذا جاء الربح هذا شيء طارئ يكون بعد الكسب. وهذه الصفات تقابلها الصفات الأصلية، وهي التي تكون ملازمة للشيء مقترنة به، كالصحة في الإنسان والسلامة من العيوب. فالأصل في الصفات العارضة العدم، أي انتفاؤها، العدم معناه انتفاؤها، بخلاف الأوصاف الأصلية فالأصل وجودها. يتفرع عن هذا أن الأوصاف العارضة، هذه قاعدة أيضا، أن الأوصاف العارضة الموجبة للتحريم مثلا يكون التحريم فيه عارضا أو فيها عارضا. إذن لاحظ، إذا كان التحريم مربوطا بالأوصاف العارضة وليس بالأوصاف الأصلية، فإن هذا التحريم يزول بزوال هذه الأوصاف العارضة، لأن هذه الأوصاف العارضة تزول، تذهب وتعود، فإذا زال انتفى الحكم، إذا عادت عاد الحكم، وهكذا. وإن شئت الحكم يدور مع علته، وذلك كالعدة، العدة بالنسبة للمرأة، فهي وصف طارئ يوجب تحريم المعتدة. هل يجوز الزواج بالمعتدة؟ لا يجوز. إذن التحريم بالمعتدة والعدة هل هي وصف أصلي أو طارئ في المرأة؟ طارئ. إذن زالت، إذا زالت العدة زال وصف التحريم، زال وصف التحريم. والإحرام وصف طارئ يوجب تحريم نكاح المحرم، يعني إذا أحرم هل يجوز له أن يتزوج؟ لا يجوز. لكن هل هذا الوصف طارئ أم أصلي؟ هذا طارئ، فيزول الحكم إذا خرج من الإحرام. الإحرام وصف طارئ يوجب تحريم نكاح المحرم حتى يحل من إحرامه، وهكذا. اضبط هذه الكلية الآن. وهكذا كل ما حرم لوصف عارض فإن تحريمه عارض يزول بزوال ذلك الوصف. كل ما حرم لوصف عارض فإن تحريمه عارض يزول بزوال ذلك الوصف. وهي قاعدة متفرعة عن قاعدة هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم، هي متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لماذا؟ لأن الأوصاف العارضة العدم فيها هو المتيقن، لأن العدم فيها انتفاء وهو المتيقن، ولأنها طارئة على الشيء فالحكم بعدمها يقيني والحكم بوجودها مشكوك فيه، فنمشي على الأصل وأنها غير موجودة. ونقل القرافي رحمه الله الإجماع على ذلك، قال كل مشكوك فيه يجعل كالعدم، كل مشكوك فيه يجعل كالعدم. ويمثل لذلك لو تبايع شخصان فادعى أحدهما أنه اشترط خيار الشرط وأنكر الآخر، واحد باع لشخص آخر شيء ثم ادعى أحدهما أنه اشترط خيار الشرط، أنه له يعني 3 أيام أو 4 أو 5 أنه إذا شاء أن يرد السلعة يرد السلعة. فالقول قول من؟ هل قول المنكر لخيار الشرط أو قول المثبت؟ قول المنكر. لماذا؟ لأن الأصل عدم الاشتراط، الأصل عدم الاشتراط، لأن العقود الأصل فيها خلوها عن الشروط، واضح؟ خلوها عن الشروط الزائدة، فيكون الحكم بانتفاء الخيار هو المتيقن. إذا ادعى الورثة، مثال آخر، إذا ادعى الورثة جنون المورث حال إبرامه العقود، يعني المورث هذا لما مات أو لما أبرم قالوا هذا مجنون حينما باع ملكه أو تصدق به أو نحو ذلك، لم يلتفت إلى دعواه. لما؟ لأن الجنون وصف طارئ على الشخص لا يحكم بوجوده، إذ الأصل العدم. وعلى من ادعى الجنون في العاقد حال إبرام العقد إثبات ذلك ببينة، يجب أن يثبت الجنون، وإلا فالأصل فيه أنه عاقل. طيب لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولم يعلم أدخل اللبن في حلقه أم لا، هل يحرم النكاح من بناتها أم لا؟ فهل يحرم النكاح؟ لأن الأصل قيل لا يحرم، لأن الأصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن، الأصل عدم المانع، لأن المانع هنا وهو الرضاع وصف طارئ. وبعضهم قد يخالف اعتبارا بالأصل في الأضاع التحريم، بعضهم قد يخالف، وهذه يمكن أن تخرج على ما إذا تعارض أصلان في مسألة واحدة، وسيأتي بيانه إن شاء الله في النظم. ثم قال وكل حادث ففي التقدير، في التقدير، وكل حادث ففي التقدير ضفه إلى زمانه الأخير. هذه هي قاعدة الأصل، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. يعني إذا وقع نزاع في قضية نظرنا في الحادث المختلف فيه وفي زمان وقوعه، فنعتد بأقرب زمان إلى يوم التداعي، أقرب زمان، الزمان القريب هذا متفق عليه، الزمان البعيد هذا مختلف فيه، فنأخذ بالمتفق عليه ونترك المختلف فيه. مثال ذلك، إذا ادعت المرأة أن زوجها بت طلاقها في مرض موته، مرأة ادعت أن زوجها طلقها في مرض موته، وادعى الورثة، ورث آخرون ادعوا أن تطليقه لها كان في حال صحته، لماذا يدعون أنه في حال صحة حتى لا ترث؟ طيب، فالقول قول من؟ ها؟ قول الزوجة، لأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات، فهم تنازعوا الآن في وقت تنازع، ينظر أقرب شيء إلى هذه الحادثة هو مرض الموت، فموته فيحكم بأنه يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته. إذا ظهر في المبيع عيب بعد القبض، بعد القبض ظهر فيه عيب واختلف فيه المتبايعان، فادعى البائع حدوث العيب عند المشتري، يعني بعد أن باعه حدث العيب، وخالفه المشتري فزعم أن حدوثه عند البائع، فعلى القاعدة يحكم بحدوث العيب عند المشتري. لماذا؟ لأنه أقرب الوقتين إلى يوم النزاع، فهذا المتيقن، ووجوده قبل ذلك يحتاج إلى بينة. ويتأيد هذا بماذا؟ بأن الأصل في المبيع وقت البيع السلامة، وادعاء ذلك مخالف للأصل، إذن يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته. ثم قال: فإن تعارضا هنا أصلان يرجح أقواهما في الميزان. لما بين الناظم أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وهي قاعدة تقع بين المتخاصمين والمتنازعين في زمن وقوع الأحداث واختلافهم، أشار إلى تعارض الأدلة والأصول في القضية الواحدة، وتكلم عن تعارض الأصلين، ويريد بذلك القاعدتين، مع أن التعارض كما تعلمون يقع في عموم الأدلة الشرعية، يقع في الأدلة الشرعية ويقع في الأصول ويقع في القواعد، لكن ينبغي أن نتنبأ أن هذا التعارض لا يقع في الشريعة في نفس الشريعة، ولكن يقع في نظر المجتهد، وإلا الشريعة لا اختلاف فيها. ولذلك الشاطبي رحمه الله نبه في كتابه الموافقات، وغيره من العلماء نبه رحمه الله في كتابه الموافقات، أن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تختلف، يعني الرجل العالم المتوسع في العلم الذي يحقق المسائل في الغالب لا تتعارض عنده الأدلة، ويمكن أن يرجح بعضها على بعض، لا تتعارض إلا على وجه النسخ، والنسخ من الله، يعني النسخ لأنه مختلفي الزمن، أما تتعارض في مسألة واحدة دليلين مختلفين على وجه واحد هذا لا يقع في الشريعة البتة. ومعنى تعارض الأصلين، معنى تعارض الأصلين أن يتقابل دليلان في مسألة ما واحدة، يدل أحدهما على عكس ما يدل الآخر، يعني إذا دل أحدهما على الوجوب دل الآخر على التحريم، إذا دل أحدهما على الطهارة دل الآخر على النجاسة. فإذا تعارض دليلان في عين، مثلا دليل يفيد بأن هذه العين طاهرة، ودليل آخر يفيد بأن هذه العين نجسة، أو دليل يفيد بأن هذا الفعل أو هذا الوصف حلال، أو دليل آخر عكسه يفيد بأنه حرام، ماذا يفعل؟ قال: فإن تعارض هنا أصلان يرجح أقواهما في الميزان، نرجح الأقوى، يحكم بترجيح الأقوى. قال ابن الصلاح رحمه الله، ونقله عنه النووي رحمه الله في شرح المهذب، قال: إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين على حد سواء، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين، يعني قال إذا ما وقف على الراجح هي التي تنقل عن الإمام قولين في المسألة، لأنه تارة يقول بهذا الدليل وتارة يقول بهذا الدليل، لكن صحيح أنه لا يقول بقولين في وقت واحد، لا يقول العالم، قد يقول اليوم قول بدليل ثم بعد ذلك يتبين له أن الدليل الآخر هو الأقوى فيقول به، فيأتي الناس بعده فينقلون عنه قولان في مسألة واحدة، فيعتقد أنه قاله في قول واحد، وهذا غير صحيح، وإلا يكون متناقضا. مثال ذلك مثلوا لذلك إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول اللحم أو من غيره، ففيه وجهان، أحدهما أنه نجس. لماذا؟ لأن الأصل في الأرواث النجاسة، والآخر أنه طاهر لأن الأصل في المياه طهارة، فتعارض عنده أصلان. وإن كان هذا المثال ذكره ابن رجب لكن صحيح أنه لا يصلح. لماذا؟ لأن لا يسلم بأن الأصل في الأرواث النجاسة، لا يسلم، لا يسلم. ويمكن أن يمثل له برأي مالك رحمه الله في طهارة، إذا شك في الطهارة تحدثنا عنها، يتعارض عنده أصلين. إذا شك في الطهارة أن مالكا إذا شك هل أحدث أم لا من الصلاة قال لا يبرأ من الصلاة حتى يتوضأ. لماذا؟ لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة، هذا أصل، فإن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ذمته مشغولة بالصلاة. فإن قيل له، قيل يعني يعارضون مالك، قال له لا نخرجه من الطهارة بالشك، يعني والأصل أنه متطهر فلا نخرجه من الطهارة بالشك، قال ولا ندخله في الصلاة بالشك. شوف جوابه، قال وأنا لا أدخله في الصلاة بالشك لأنه ينبغي أن يدخل في الصلاة بيقين، فتعارض عنده أصلا. ولذلك مالك هنا لم يترك القاعدة ولكن تركها لقاعدة أقوى منها عنده. من فروع القاعدة هذه، إذا رمى صيدا فجرحه ثم غاب عنه ووجده ميتا وليس عليه أثر غير سهمه، فهل يباح أكله؟ القول الأول لا يباح، لأن الأصل في الصيد التحريم. والقول الآخر يباح، لأن الأصل عدم مشاركة غيره، لا يوجد، ما دام لا يوجد شيء آخر إذن الأصل عدم مشاركة غيره في قتله. طيب إذا ظهر بالمبيع عيب واختلف هل حدث عند المشتري أو البائع؟ في روايتان، القول قول البائع لأن الأصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتفرق، والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض المبرئ، عدم القبض المبرئ، الأصل أن هذا القبض ليس مبرئا. من الأمثلة أيضا إذا جاء العسكر، بعض العسكر بمشرك، جاءوا بمشرك فادعى المشرك أن المسلم أمنه وأنكر المسلم، المشرك قال والله هذا أمنني فلا تفعلوا بي أي شيء، المسلم أنكر. ففيه روايتان، الأولى القول قول المسلم في إنكار الأمان. لماذا؟ لأن الأصل عدم الأمان، الأصل أنه لم يؤمنه لأن الأمان صفة طارئة. والثانية القول قول المشرك. لماذا؟ لأن الأصل في الدماء الحضر، فتعارض الأصلان، أيهما يرجح؟ ينظر المجتهد الأقوى فيرجحه. ثم قال وإن تعارض الأصل والظاهر يرجح الثاني الحكم الظاهر من حجج الشرع كما الشهادة، كما الشهادة وكالإخبار أيضا والرواية، وإلا تارة بالأصل يعمل وتارة عنه للثاني يعدل. هذه مسألة مشهورة عند علماء القواعد وهي تعارض الأصل والظاهر. كثير من كلام العلماء على أن الأقوى هو تقديم الأصل، هذا المعروف، وبعضهم يقولون لا، الأقوى تقديم الظاهر إذا كانت البينة تدل عليه، وهذا أقوى، هذه حالة أخرى. ولكن إذا انتفت البينة وتساويا، تارة العلماء يقدمون الأصل وتارة يقدمون الظاهر. الشيخ كاين ثمت بيت، يعني ثمت بيتا ساقطا في وهو بيت 73 من حجج الشرع كما الشهادة وكالإخبار أيضا والرواية، كما الشهادة وكما الشهادة وكالإخبار أيضا والرواية، وإلا تارة بالأصل يعمل، بالأصل يعمل، اكتبوا هذه، وتارة عنه للثاني يعدل، يعدل ثلاثة أبيات، وإلا تارة بالأصل يعمل، هذا صدر البيت، وإلا تارة بالأصل يعمل، وتارة عنه للثاني يعدل. وتارة عنه للثاني يعدل. هذا هو البيت 74 سقط. إذن هذا البيت يتعلق بهذه الأبيات الثلاثة، وإن تعارض الأصل والظاهر من حجج الشرع كما الشهادة وإلا تارة بالأصل يعمل، هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بتعارض الأصل مع الظاهر. الأصل سبق بيانه وهو قاعدة المستمرة والمستصحب، والظاهر عبارة عما يترجح وقوعه، الظاهر هو الذي يغلب وقوعه يترجح وقوعه. فإذا تعارض الأصل والظاهر، هذا معنى قوله وإن تعارض الأصل والظاهر، يرجح الثاني الحكم الظاهر، يرجحه الحكم الظاهر. مثال الحكم الظاهر قال من حجج الشرع كما الشهادة وكالإخبار أيضا والرواية، يعني إذا ترجح الظاهر بشهادة أو رواية أو إخبار قدم على الأصل. ومعنى هذا إذا تعارض الأصل والظاهر واستند الظاهر إلى سبب منصوب شرعا، استند الظاهر إلى سبب منصوب شرعا نصبه الشارع على أنه بينة، كالشهادة والرواية والإخبار أيضا والعرف، لأنه قال يوجد أشياء أخرى، والعرف والعادة المضطردة والقرائن ودلالة الأحوال، هذه كلها تقدم الظاهر على الأصل، تجعل جانب الظاهر أقوى من جانب الأصل. ولهذا بين شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه يقدم الظاهر القوي على الأصل في أكثر المسائل بالتتبع، حينما تتبع هذه المسائل التي تعارض فيها الظاهر الذي استند إلى شيء يقويه يقدم فيها الظاهر على الأصل. مثال ذلك إخبار الثقة بما يخالف الأصل، إذن ذكر من حجج الشرع كما الشهادة والإخبار. الإخبار يخبر الثقة أن طلوع الفجر في رمضان بأنه طلع الفجر، إذن يصبح الفجر يحرم الطعام، إذن هذا خلاف الأصل، الأصل في الليل بقاؤه، وكإخباره بدخول الشهر مثلا. أيضا إذا ادعى شخص على آخر مالا كدين، وهذا خلاف الأصل لأن الأصل براءة الذمة، وجاء بشاهد عدل، بشاهدي عدل، إذن الشهادة هنا الظاهر ها ماذا؟ صدقه، فيقدم على الأصل. بل هنا يقدم على الأصل، ينقل بعضهم الاتفاق على ذلك كما فعل الحصني الشافعي في القواعد، قال هذا الظاهر مقدم على أصل براءة الذمة قطعا بل بالإجماع. أيضا من الأمثلة إذا نام الإنسان نوما مستثقلا، انتقض وضوءه عند كثير من العلماء لأن الظاهر انتقاض ذلك، لأن النوم مظنة للحدث، وإن كان الأصل عدم انتقاضه، عدم خروج الناقد منه، هذا الأصل، لكن يترك هذا الأصل للظاهر. أيضا قالوا الشك في العبادات بعد الفراغ منها، الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، لماذا؟ لأن الأصل عدم براءته، لأن الأصل عدم براءة ذمته بعد انشغاله به، وحكمنا بعدم الالتفات إلى الشك لأن الظاهر من أفعال المكلفين وقوعها على وجه الكمال، الأصل أن أفعاله وقعت تامة، مع أن هذا الظاهر، مع أن الأصل عدم براءة ذمته من انشغال بالصلاة، لكن ترك هذا الأصل للظاهر، وهو أن الظاهر أنه يأتي بالأفعال على وجه الكمال. ثم قال وإلا تارة بالأصل يعمل وتارة عنه للثاني يعدل. في حال عدم هنا حالة أخرى، في حال عدم وجود ما يقوي العمل بالظاهر وتقديمه على الأصل فإن نظر الفقهاء يختلف. هذا معنى قوله تارة تارة، يختلف في تقديم الظاهر والأصل، فتارة يقدمون الأصل وتارة يقدمون الراجح. يقول العز بن عبد السلام في القواعد وقد يتعارض أصل وظاهر ويختلف العلماء في ترجيح أحدهما. ولهذا قال المقهري ذكر هذه القاعدة في القواعد قال إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان كالمقبرة القديمة، الأصل الطهارة والظاهر تخالط الأجزاء، تخالط يعني أجزاء الموتى فتصير نجسة، فهل يحكم بطهارتها أم يحكم بنجاستها؟ قولان للعلماء المشهور عندهم، المشهور عندهم ترجيح فللمالكية في المقدم قولان كالمقبرة القديمة، الأصل الطهارة والظاهر تخالط الأجزاء. ثم قال ومبهم، ومبهم يحتاج للتبيين إن اقتضى الحرمات في الشيئين فواجب تمييزه بالقرعة، هكذا نفس الأبيات، فواجب تمييزه بالقرعة أو بالتعيين قبل الشرع قبل أن يشرع، أو بالتعيين فيه، أو بالتعيين فيه قبل الشرع، فيه قبل الشرع، وأوجب القرعة في استحقاق لمبهمين قبل ما اتفاق. هذه الأبيات تتعلق بقاعدة القرعة أو مسألة القرعة، لأن بعض العلماء عدها قاعدة، وسار على هذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تبعا لابن رجب، لكن أكثر العلماء كالعز وذكروها مسألة وليست قاعدة، فأغلب العلماء لم يسوقوا على أنها قاعدة وساقها بعضهم على أنها قاعدة، منهم ابن السعدي عبد الرحمن بن السعدي قال تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه، ونص القاعدة عند بعضهم يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق، عند تساوي الحقوق، ويحصل بها تمييز المستحق وتحديده وتعيينه، ويحصل أيضا بها تبيين المبهم وتعيينه، والقرعة هي السهم والنصيب، واصطلاحا هي استهام يتعين به نصيب الإنسان أو حقه عند الإبهام. وردت القرعة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ويعني هم وفعلوا القرعة أيهم، لأنه كفالة مريم هذه المرأة البنت الصالحة من عائلة مباركة كان شرف كبير فاقترعوا، فوقعت القرعة في حظ من زكريا ليربيها. قال القرطبي استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة وهي في أصل شرعنا أي موجودة في أحاديث، لكن من أراد العدل في القسمة، لكل من أراد العدل في القسمة استدلوا بهذا مع أنها شرع من قبلنا، والصحيح عندنا في المذهب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما يبطله، لكن شرع من قبلنا الوارد في القرآن والسنة. ووهم شهاب الدين الزنجاني رحمه الله وحكى في تخريج الفروع على الأصول أنه والدليل على أنه ليس شرعا لنا أننا ما وجدنا السلف يرجعون إلى التوراة والإنجيل، لا، الخلاف في الوارد في القرآن والسنة، أما الوارد فهذا باتفاق لا يرجع إليه. وأيضا في قصة يونس حينما كان في السفينة فساهم فكان من المدحضين، ساهم اقترع وداروا القرعة ووقعت فيه القرعة، هو أنه هو الذي يلقى من السفينة، ساهم يعني اقترع خلاف المشهور الآن، ساهم بمعنى أعطى مالا ساهم فكان من المدحضين. الصحيح أنه قال أسهم، أسهم نعم. ولذلك قال الشافعي أصل القرعة في كتاب الله عز وجل، أصل القرعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن السنة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه، أي أيتهن خرج سهمها أخذها. طيب هل القرعة توجب؟ لا توجب القرعة، ولكن تعين. ولذلك لو أقرع بينهن فخرجت وتركها ولم يأخذها ولم يأخذ أي واحدة، هل يجب عليه أن يأخذها حينما خرج اسمها؟ لا، قرعة لا توجب ولكن تعين. إلا في الحج في الجنة. إلا في الحج. صحيح ما شاء الله. وهي تستعمل في الحج، يعني هذه من الصور الآن، وتستعمل في كثير منها حين تتزاحم الحقوق أو تكثر ولا يمكن تعيين ويستوي الناس في هذه الحقوق ولا يمكن تعيين. ولذلك ابن القيم يذكر ضابط في هذا الأمر، يقول كل شيء يتهم فيه الإنسان يستعمل القرعة، أما حيث لا يتهم لا يستعمل القرعة. يعني شخص مقدم عنده مزايا وعنده كذا وعنده أقرأ من فلان القرآن كذا، يقدم على الآخر ما يقرع بينهما. أو تشاح في الآذان، أحدهما يحسن الآذان والآخر لا يحسن الآذان، ما يقال يقرع بينهما. هنا ليس، هنا ما في تهمة لأنه يقدمه لعلمه. أما إذا استويا في كل شيء وكذا ويقدمه بدون قرآن يمكن أن يتهم، قال تأتي القرعة لتميز. فرعوا عن ذلك أمثلة كثيرة، منها يقرع بين الحاضنات إذا كنا في درجة واحدة. صبي صغير ما عنده حاضنات، يعني أمه توفيت وله خالتان والخالة بمنزلة الأم، ودعت كل واحدة تقول أنا أخذه لأحضنه، واستويا في صفات يقرع بينهم. أيضا أولياء التزويج، في التزويج إذا كانوا في درجة واحدة ونفس العدالة وكذا يقرع بينهم. طيب إذا طلق الرجل إحدى نسائه ثم نسيها وله أربع أو له امرأتان، هل يقرع؟ ها، خلاف. عندنا في المذهب لا قرع، عند الحنابلة يقرع، واختاروا ابن القيم وقال لأنه معناه يحرم عليه جميعا وما ينفق عليهن وما كذا ويطلق الجميع، قال لا يقرع أيضا، والمسألة يعني فيها نظر. ثم قال واستصحب، واستصحب كذلك. قالوا إذا وصف اللقطة اثنان، واحد وجد لقطة وجو زوج وصفها له، في زوج وصفها له نفس الشيء، فنظر وجد يعني وصف، ماذا يفعل؟ يقرع بينهم، يدير القرعة اللي خرجت له يديها. هذه من واستصحب الأصلاع على الإطلاق مثل عموم النص والإطلاق. هذه استصحب الأصل سبقت وبيناها وذكرها هو، وأنه الأصل في الكلام، لأنه هنا لا يريد القاعدة الأصولية، انتبهوا، هذه تسري على القاعدة الأصولية لأنها تنبني عليها الفروع، هو يريد القاعدة الفقهية. الأصل في كلام المتكلم المكلف جريانه على العموم، ويمكن أن يقال هي قاعدة أصولية فقهية، وكذلك الأصل في الكلام الحقيقة قاعدة فقهية أصولية، ولكن تطبيقاتها نريدها في الفروع وليس في الأدلة. فالأصل في حمل الكلام على العموم، الأصل إذا قال نساء طوالق أنه عام، عام لا يقتصر به على واحدة إلا إذا خالف. والأصل في حمل الكلام على الإطلاق وليس على التقييد، وليس على التقييد. ولذلك في القرآن الكريم أحل الله البيع، الشافعي مال إلى أن، وجمهور العلماء إلى أنه كل البيع إلا ما استثني. وفي النصوص من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال يحمل على أنها مطلقة مفرقة مجموعة في أول الشهر في وسطه في آخره، لا يقال بأنه لا بد أن تكون متتابعة. وكذلك قضاء رمضان فعدة من أيام أخرى مطلق، لا يقال بأنه لا بد أن تكون متتابعة. ثم قال والأصل في ألفاظنا الحقيقة، ثم المجاز فالزم الطريقة. هذا قاعدة مشهورة جدا، وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز، والحقيقة هي دلالة اللفظ عند من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهم الجمهور عامة العلماء. وفي بعض المسائل خلاف لفظي، وفي بعض المسائل الخلاف حقيقي وينبني عليه أشياء مردودة كادعاء المجاز في الأسماء والصفات. ولكن الخلاف في الأحكام يعني يكاد يتفقون على أن هناك حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وأن الحقيقة الشرعية بالنسبة إلى الشارع هي الحقيقة، وأن الحقيقة اللغوية هي مجاز، والمجاز هو الحقيقة هي دلالة اللفظ على معناها الأصلي ابتداء، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له أو استعمال اللفظ ثانيا، كدلالة الأسد على الرجل الشجاع هذا مجاز، ودلالته على الحيوان المفترس هذا حقيقة. ولذلك الأصل في النصوص حملها على الحقيقة وليس على المجاز. ولهذا رجح ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون أن الزكاة ليس المراد بها الطاعة، ولا المراد بها المال، إعطاء الزكاة الصدقة، قال لأنها هي الأصل في لسان الشارع. وكذلك في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال الدخول هنا ليس هو الدخول المعروف، ولكن الدخول هنا الجماع، لأنه الحقيقة الشرعية في لسان الشارع أن الدخول المراد به الجماع وليس الدخول على النساء للخلوة بهن، قال لأنه اتفقوا على أن الدخول المطلق الخلوة بها لا تحرم المرأة، لا تحرم عليه بنتها، ولكن الذي يحرم هو الدخول بها والوقاع بها. ثم قال ولا دلالة مع التصريح من حالة أو عرف أو تلويح. هذه هي قاعدة لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، الدلالة في مقابل التصريح، وهذه سهلة يعني حتى في الحس يعرفها الناس. لما يكون الإشارة في المرور أنت تتعامل مع الإشارة، أليس لما يأتي الشرطي تزول الإشارة؟ صح؟ يعني الإشارة تكون حمراء والشرطي يقول لك مر، لماذا؟ ها؟ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، لأن الإشارة دلالة. هذول اللي عندهم البيرمي اللي ما عندهمش ما يفهموا. الشيخ يقول اللي عندهم البيرمي، يعني لأن الإشارة هي دلالة والشرطي تصريح، فيقدم التصريح على الدلالة. ولذلك إذا أدخلك شخص إلى بيته وفتح لك بيته فهذا الفتح هذا دلالة منه على أنه كل، فهو كالتصريح منه. ولذلك يقولون الكناية، شوف قاعدة أخرى دي ما ذكرت فيه، الكناية مع دلالة الحال كالتصريح، الكناية مع دلالة الحال كالتصريح، يعني حينما يقول شيء وهناك شيء يدل على أنه أراد به أحد معنيين، لأن الكناية هو ما يدل على شيئين فأكثر، وهناك منه دلالة إشارة أو رمز أو يدل على المعنى المراد، يصبح المعنى المراد كالصريح، كأنه صريح. فلا عبرة بالدلالة، والدلالة تأتي من حال، من عرف، من إشارة إذا قابلها التصريح، لأن التصريح أقوى. ثم قال ولا يكون حجة دليل شرعا مع احتمال بل عليل، فما طرى عليه الاحتمال يطول رأسا فيه الاستدلال. في هذين البيتين إشارة إلى قاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، ولا يكون حجة دليل، يعني لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، ومعنى لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي. طيب يكمل هذه القاعدة، لأنه بعضهم توسع في هذه القاعدة فأصبح كل احتمال يرد على النص يبطل به الاستدلال، هذا غير صحيح تماما. وإلا كما يقول شهاب الدين القرافي في الفروق لا يسلم لنا أي دليل، يعني لو يجي دليل عام ونقوله يحتمل الخصوص هل نستدل به؟ لا نستدل به. مطلق يحتمل التقييد لا نستدل به. حقيقة تحتمل المجاز لا نستدل به. ما يبقى لنا دليل. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا لا يبطل الاستدلال، هذه قاعدة مقيدة حتى تعرف أن الاحتمال الناشئ عن دليل عن أمارة، أن الاحتمال الناشئ عن غير دليل اللي هو مجرد تجويز عقلي لا عبرة به، لا عبرة به تماما. قالوا لا يبطل الاستدلال، لا يبطل الاستدلال باحتمال ناشئ عن غير دليل. إذا لاحظ لا يبطل الاستدلال باحتمال ناشئ عن غير دليل. وسيأتي معنا، سيأتي معنا في آخر النظم في آخر هذه القاعدة لا عبرة للتوهم، لأن الاحتمال الناشئ عن غير دليل وإنما هو فقط تجويز عقلي هذا توهم فقط، هذا لا عبرة به، لا عبرة للتوهم. فالاحتمال الذي يرد عن أمارة ودليل هذا لا يكون الدليل فيه حجة، الاحتمال الناشئ عن تجويز عقلي فقط هذا يبقى الدليل حجة. وهذه العبارة مأثورة ونك عبارتان مشهورتان مأثورتان عن الإمام الشافعي رحمه الله، بعضهم قال بينهما تعارض، وحقق شهاب الدين القرافي أنه ما فيه تعارض، واحدة في مضمون والأخرى في مضمون. أولاهما أن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، هذه القاعدة الأولى، حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. والقاعدة الأخرى أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال. قال غيلان كان متزوجا بأربع نسوة فقال له فارق سائرهن، أمسك أربعا وفارق سائرهن، ولم يستفصل هل تزوجهن بعقد واحد أم بعقود مختلفة، فعم ذلك. واضح؟ ولذلك بعضهم قال المرأة التي زوجها كفر واقعها في رمضان ليس عليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمها بكفارة ولم يسأل هل كانت مطاوعة أم غير مطاوعة ولم يستفصل. ولكن بعض الاستدلال في بعض الأحوال تكون الاحتمالات هذه بعيدة جدا ولا يمكن الاعتماد عليها في تقرير هذه الأحكام. من الاحتمالات البعيدة مثلا البعيدة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. في هذا الحديث دلالة على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، بعضهم قال لا ينقض الوضوء لأنه فيه احتمال. قال ما هو الاحتمال؟ قال الاحتمال الخصوصية أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو احتمال أنه كان يمسها من حائل. ولذلك قال أحمد شاكر ومن البين الواضح أن هذا التعقيب لا قيمة له بل هو باطل، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولأن احتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب. ثم قال الناظم والأصل في الأحكام المعقولية كذاك الأصل إدراك العلية، هذا أصل كبير جدا في الشريعة، وهو أن متى أمكن تعليل الحكم، مهم هذا خاصة في العبادة في المعاملات، ولذلك بعضهم في المعاملات ويريد أن يجعلها رسوم معينة ولا يعلل. يقول ابن قدامة متى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم، لأن في العلة الناس تأتي بانشراح تدرك الحكمة، تدرك ولو أنه إحنا ما مطالبين أنه لا بد أن نعرف العلة في الأحكام لا، ولكن لا شك أن الإنسان حينما يعرف الحكمة يكون هذا أشرح لصدره وأدعى لتنفيذه، معروف هذا. ولذلك لاحظ ماذا يقول في المغني، كان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم. ولذلك قال الآمد الغالب في الأحكام التعقل دون تعبد. ولذلك كل حكم أمكن تعليله يعلل ويجري فيه القياس، وهذه مسألة كبيرة تدرس في تخريج الفروع على الأصول. كثير من الأحكام يعني إحنا نعللها والناس مش حابة تعللها، لا تريد أن تعللها، قال لك لازم تعبد، مع أنه التعليل قوي. وقال المقهري لاحظ الذي يعلل، يعني الأصل مع الذي يعلل ومع الذي لا يعلل، الأصل مع الذي يعلل. ولذلك قال المقهري الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد، هذا الأصل. ولهذا لاحظ أن العادات، وتوسط الإمام الشاطبي رحمه الله قال الأصل في العبادات الالتفات إلى التعبد، والأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني. وقال ابن القيم رحمه الله بهذا الأصل أيضا، قال والعكس فيه ما نادر، أي في العبادات الأصل الالتفات إلى التعبد والتعقل فيه نادر، وفي المعاملات الأصل فيه التعقل والتعبد فيه نادر. ولذلك في المعاملات تفهم لماذا حرم الغرر والضرر والمسكيل ولكن في العبادات تجد لماذا مقادير معينة 7 3 كذا، ولكن إن أمكن التعليل يعلل. ولذلك توسع في بعض الأحيان ابن القيم في التعليل، حينما تقرأ إعلام الموقعين يعلل حتى لماذا التيمم في الكف والوجه فقط وليس في أشياء أخرى. ولهذا يقول الشاطبي إن الشارع غلب في باب العبادات جهة التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني، والعكس في البابين قليل، والعكس في البابين قليل. ثم قال سكوت كالبيان وقت حاجة كما لا ينسبن قول ساكت قول لساكت. فيه قاعدتان، وقل إن شئت هي قاعدة واحدة، إذا فرقتها قلت القاعدة الأولى السكوت في معرض الحاجة بيان، السكوت في معرض الحاجة بيان، والقاعدة الثانية لا ينسب لساكت قول، وإن جمعتها قلت هكذا لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. لا ينسب لساكت قول هو قول للإمام الشافعي أن الشخص الساكت القادر على التكلم الذي لم يصدر منه فعل يدل على رضاه لا يحكم برضاه أو بعدمه، لأننا لا نستطيع أن نترجم ما في مكنون قلبه إلا بالقول أو بالفعل. والشريعة تنوط الأحكام بالظواهر، ولهذا لو سكن أحد، لاحظ لو سكن أحد جاء داراً غير معدة للإيجار، واحد سكن دار غير معدة للإيجار وصاحب الدار ساكت، فلا يعد سكوته إيجاراً ولا يطالب بالأجر ولا يعطى الأجر حتى يبين أنه بالأجر، لأن الدار ليس معدة للإيجار. ولو أتلف إنسان مال آخر وهو ساكت ضمن، لأن سكوته لا يدل على الإذن في الإتلاف، والسكوت في معرض الحاجة بيان. أما السكوت في معرض الحاجة بيان إذا احتاج، ولذلك كان سكوت البكر في النكاح معبرا عن رضاها خلافا لابن حزم رحمه الله. كم بقي لنا بيتان أظن، والاعتداد أيضا هذا آخر شيء هذا. ما شاء الله. والاعتداد أيضا بالتوهم والخطأ البين مثله رومي، هذه قاعدتان، قاعدة الأولى سبق أشرنا إليها لا عبرة بالتوهم، والتوهم هو تجويز وجود الشيء في الذهن تجويزا مرجوحا، تجويز الشيء في الذهن تجويزا مرجوحا، هو الوهم آخر أشياء آخر مراتب المدركات آخرها يعني الجهل ولكن الوهم هو يعتقد خلاف الأمر. ولذلك إذا طهرت المرأة قبل 40 يوما تغتسل وتصلي ولا تؤخر الغسل والصلاة للتوهم عسى أن يرجع النفاس، صح؟ لا عبرة بالتوهم. وإذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء ولا يؤخر لأجل وهم بخروج غريم آخر، لا، أو وريث آخر، لا، تقسم، لأن هذا وهم. ولا عبرة بالظن البين خطأه، هذه القاعدة الأخيرة. ومعنى ذلك إذا وقع فعل بناء على ظن، لكن هذه فيها كثير من الأشياء، يعني لا عبرة بالظن البين خطأه، صح تصدق في أشياء ولكن لا تصدق في أشياء. يعني إذا اجتهد وصلى إلى القبلة بظنه ثم وجد خلاف ذلك لا يعيد، ولا يقال لا عبرة بالظن البين خطأه، ولكن تطبق في أشياء. وبعضهم يذكر قاعدة أخرى يقول الأصل في العبادات هل هي ظن المكلف أم ما في نفس الأمر. قالوا الأصل في العبادات أن العبادات العبرة فيها بما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر. كيفاش بما في نفس الأمر؟ يعني لو باع شيئا يظن أنه ليس ملكه، باع شيء، باع سيارة ماشي تاعه، لقاها هكذا في الطريق تاع الوالد تاعه ولا تاع أخوه، ولا سيارة وجدها قال بعتها لك كذا، ثم جاري واحد قالوا عباك بلي مول السيارة مات أو هبها لك عندها يومين، أي ملكك. هل العبرة بما في نفس الأمر أم بما في ظن المكلف؟ هو ظن أنه ليس ملكه ولكن في واقع الأمر هي ملكه، يتم البيع، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، أما في العبادة بما في ظن المكلف، لا يحاسب إلا على ظنه. لا عبرة بالظن البين، إذا وقع فعل بناء على ظن ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي يجب عدم اعتبار الظن الأول لأنه خلاف الحقيقة. طيب لو ظن الماء نجسا، قالوا لو ظن الماء نجسا ثم توضأ به وتبين له بعد أنه طاهر، هو ظن أنه نجس وتوضأ به ثم تبين أنه نجس، إذن أخطأ في ظنه، لا عبرة بالظن البين خطأ، إذن وضوءه صحيح، لا عبرة بهذا الظن لأنه خاطئ. لو صلى ظنا منه، لو أعطى الزكاة ظنا أنه غير مستحق ثم تبين أنه مستحق، غير مستحق ثم تبين أنه مستحق، هذا الشخص ظن أنه غير مستحق لكن تبين أنه مستحق، صحت. طيب نعكس، لو أعطى زكاته لمن يظنه يستحقها ثم تبين أنه لا يستحقها، خلاف، صحيح. إذا أخذنا بحديث فأما الغني فلعله يخرج بعض ما في يده، ما طلبه بالإعادة، نقول لا يعيد، لكن بعضهم يعيد. إذن هذه القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، نرجع إلى التحقيق فيها، يوجد حالات تصح فيها ويوجد حالات يمكن أن تستثنى لأمور أخرى. وهذا آخر بيت في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبقي لنا إن شاء الله القاعدة الخامسة نتمها بتوفيق الله غدا بإذن الله. الحمد لله. نتوقف عند هذا الحد على أن نستأنف بعد 10 دقائق، أنا أقول لكم 10 وأنتم ما ترجعوها 20 بعد ربع ساعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.